بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالحي. إذا قال: إذا حطي فأنت طالق، طلقت بأول الحي، لأن الصفة وجدت بدليل منعها من الصلاة والصيام. باب التعليق بالحيض. هو المصنف رحمه الله سبق أن بين التعليق بالشروط، وهو يكفي في هذا الأبواب كلها، لأنه سيتكلم باب التعليق بالحيض، والتعليق بالحمل والولادة، والتعليق الطلاق بالحمل والولادة، وتعليق الطلاق بالمشيئة، وتعليق الطلاق بالكلام، كلها هذه داخلة في التعليق بالشروط. لكن لما كان التعليق بالحيض والولادة والحمل وغيرها فيه بعض تفصيلات ومداخلات، أراد أن يجزئ هذا التعليق بالشروط إلى هذه الفصول، فذكر التعليق بالحيض فقال: أعد العبارة يا إبراهيم. بسم الله. قال: إذا حطي فأنت طالق، طلقت بأول الحيض، لأن الصفة وجدت بدليل منعها من الصلاة والصيام. قال: إذا حطي فأنت طالق، طب الكلام يقولها في حال الطهر ولا في حالة حيض؟ على الطهر. يقول الكلام هذا في حال الطهر. ثم قال: إذا حطي، وإذا حرف للمستقبل، ظرف، يعني إذا ظرف الزمان، وإن كان يفيد الشرطية لكنه ظرف الزمان للمستقبل، فكأن الحال الآن حالة طهر. ويقول: إذا حطي فأنت طالق، فعلق طلاقها بالحيض، فيقع الطلاق بأول الحيض. الطلاق دابعي ولا سني؟ طلاق بدعي، منهي عنه ولا يجوز؟ لا، منهي عنه، ما يجوز. ثم عدم جوازه، هل تقع الطلقة أو لا تقع؟ قول الأئمة الأربع يقول تقع، الأئمة الأربع وأكثر الفقهاء يقولون يقع، وبعض أهل العلم يقولون لا يقع الطلاق في الحيض، وأكثر جمهور أهل العلم يقولون الطلاق في الحيض يقع وإن كان منهيا عنه. فهو يقول لها: إذا حطي فأنت طالق، وهي طاهر، فمتى يقع طلاقها؟ في أول الحيض أو منتصفه أو منتهى؟ قال: في أول الحيض، لأن بمجرد ما ترى الدم يعتبر حائض، والطلاق لفظ، بمجرد ما يتلفظ به الزوج يقع، ما له مهلة، يقصد الفوري لو إن شاء. كالبائع لم يقل بعتك هذا والمشتري يقول قبل، تم البيع، تم البيع إن لم يكن بينهم شرط. فكذا هذا الإنشاء، إذا قال: إذا حطي فأنت طالق، يقع الطلاق بأول الحيض، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، يقع الطلاق في فوره لما يتأكد، لأن أول الحيض يقول مشكوك فيه، أول ما ترى الدم يقول هذا مشكوك فيه، قد يكون دم نفاق، قد يكون دم استحاضة وهو دم المرض، يكون معها مغص أو كذا أو حالة، فلا يدرى عن هذا الدم ويتأكد فلا تطلق بأول الحيض. يقولون لا، العادة أنها أول ما ترى الدم بعد طهر إنما هو دم حيض، فيقع الطلاق بأول رؤيتها للدم. نعم. نقل مهنة: تطلق برؤية الدم لتحريم مباشرتها فاغرا فيه. وفي قبل يعني موتي بشهر، يعني يقول تطلق برؤية الدم لتحريم مباشرتها طاهرا فيه. كلمة طاهرا لا أدري ايش معناها أنا، لكن لهذه الجملة لا معنى فيها. لتحريم مباشرتها فيه، لأن الرجل يحرم بمجرد ما يرى الدم لا يجوز. أخبر الله عز وجل: فاجتنبوا النساء في المحيض ولا يجوز له مباشرتها. كلمة طاهر هذا اللي يعرف له معنى يقولنا، لكن هذا ظنها زائدة. اقرأ: وفي قبل موتي بشهر وكل زمن يحتمل أن يتبين أنه زمن الطلاق. طيب. قال: وكذلك يحرم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر، لو قال الزوج لزوجته أنت طالق قبل موتي بشهر يحرم الطلاق في كل شهر يتوقع أن يموت فيه. والإنسان يتوقع في كل لحظة مو في كل شهر، فمعنى ذلك أنه يمنع من الطلاق، أن يكون ممنوعا من الطلاق حتى يتبين أجله. وكل زمن يحتمل أن يتبين أنه زمن الطلاق. مر علينا مثال هذه القصة، مر علينا كذلك كل زمن يحتمل أنه يموت فيه فهو يحرم فيه الطلاق. نعم. يحرم فيه المباشرة، يحرم فيه المضاجعة. ولمنع المعتادة من العبادة إجماعا، ولمنع المعتادة من العبادة إجماعا. هو المصنف الآن نسألكم سؤال عشان نعرف هل الطلاب اللي معهم النسخ متابعين ولا غير متابعين. يقول المصنف: إذا قال إذا حطي فأنت طالق تطلق بأول الحيض، هذا الكلام تام ما في إشكال. الشارح زاد على المصنف قال: لأنها وجدت الصفة وهو الحيض رؤيتها الدم فوقع الطلاق. ثم أراد أن يدلل على هذا لأن كثرة الاستدلال والتعليلات هذه يدل على أن هناك مخالف وهو الشافعية يخالفون في هذا، فقال: تطلق برؤية الدم لتحريم، أي من الأدلة أو من الوجه، من الوجوه والإدراء، من الوجوه والإدراكات التي تمنع، التي تجعلنا أن طلاقها ينفذ بمجرد رؤيتها الدم ما ينتظر، أن بمجرد ما يرى الدم يحرم مباشرتها. لما لا تقولون يا شافعية أنه إذا رأى الدم يحرم مباشرتها، ولما لا توقعون الطلاق؟ منعتم من وقوع الطلاق هنا وحرمتم المباشرة هناك، والموضوع واحد. عرفنا وجه التعليل؟ طيب، هذا التعليل واضح. كيف يكون إذن التعليل الذي يليه؟ يقول: وفي قبل موتي بشهر، يعني إذا قال أنت طالق قبل موتي بشهر كيف يكون وضعه معها؟ ما يدري متى يموت، قد يكون هذا الشهر والذي يليه والذي يليه وما لا يدري. فلما كان كل شهر يتوقع موته فيه، فمعنى ذلك أنه لا يجوز وطئها، فيمتنع عن وطئها طول ما بقي له عمر. واضح؟ قال هنا: لما كان هذا محتمل وأنتم منعتم من الوقاع فيه، فكذلك هنا نقول أن هذا دم يحتاط فيه فيقع فيه الطلاق. يعني هذا توجيه هذا الوجه، ولا ما أدري، ما لا يبدو لي مناسبة قوله وقبل موتي كل شيء. نعم قول يا ناس. انحط قبل موتي، ها؟ لا، لأن الحيض معتاد كل شهر. الموت طيب اسمع العبارة التي ذا، وكل زمن أن يحتمل أن يتبين أنه زمن الطلاق. قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، إن لم تكوني حامل فأنت طالق، فواقعها في طهر، والحمل لا يتبين إلا بعد مضي 3 أشهر أو 4 أشهر. فمعنى طيلة هذه المدة يمتنع عن وطئها حتى يتبين حولها. إن لم تكوني حامل فأنت طالق، فإذا كانت حامل لم يقع طلاق، وإن كانت حائلا وقع الطلاق. طيب لما كان الأمر مشكوك فيه فمعنى يمتنع، لا أدري توجيه هذا كيف. هذا مثله. نعم اقرأ. ولمنع المعتادة، ولمنع المعتادة من العبادة إجماعا. وفي المعتادة يعني الذي اعتادت، المعتادة المرأة الذي اعتادت أن حيضها يأتيها في كل شهر أسبوع أو 6 أيام، ثم جاءها حيض جاءتها استحاضة باستمرار. بعض النساء كالسلس عند الرجال، بعض النساء ينزل عليهن الدم طيلة عمرها لا ينقطع، قد يكون نقاط يسيرات، وقد يسير يسيل سيلانا ثم ينقطع ساعات، ثم يسيل سيلان، ينقطع يوم ثم يسيل سيلان فترة طويلة. هذا يسمى استحاضة. هذه الاستحاضة لا بد فيها عدة، لا بد فيها حيض. الاستحاضة المرأة المبتلاة مثل هذا تتوضأ لكل صلاة وتصوم، لكن في أيام يكون فيها حيض ولا تعرف أي الأيام، ما تعرف، لكن هي صاحبة عادة تعرف أن هناك 6 أيام في الشهر، ولأن مر عليها سنين تعرف أن هذه الأيام إنما يأتيها في يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، فعرفت عادتها. لكن هذا الدم ما تميز، إن بعض الناس يميز الدم، بعض النساء يميزن الدم، وهذه دمها لا تمييز فيه، دمها كله أسود أو كله أحمر، ما تفرق بين الاستحاضة والحيض، لكن لها عادة. فهذه صاحبة الاستحاضة إذا مر عليها هذا الدم المستمر فتعرف عادتها، فإذا جاءت وقت العادة امتنعت عن الصلاة والصوم 7 أيام فتقف فيها. نعم. وفي الانتصار والفنون وغيرهما بتبينه بمضي أقل. قالوا في رواية في الانتصار وفي الفنون لابن عقيل وغيرها من الكتب عند الحنابلة تمضي بمضي، يعني يقع الطلاق بمضي أقل فترة الحيض. إذا قال إذا حط فأنت طالق، هناك روايتان المشهور والمذهب تطلق بمجرد رؤيتها الدم، والرواية الثانية التي رواها ابن عقيل وغيره إنما يقع طلاقها بمضي أقل مدة الحيض. الحيض له أقل وأكثر عند الحنابلة، أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. أقل يوم، أقل أيام الحيض إذا مضى فيقع الطلاق، فننتظر يوم وليلة ثم يقع فيه الطلاق. هذا واضح؟ قلنا يوم وليلة، أو يوم عند الشافعية، أو ساعة عند المالكية، أو ثلاثة أيام عند الحنفية على خلاف بينهم. نعم اقرأ. فإن بان أن الدم ليس بحيض لم تطلق به لأنه تبين أن الصفة لم توجد. فإن بان أن الدم ليس بحيض إنما هو نزيف فلما تطلق. نعم. لأنه تبين أن الصفة لم توجد وذلك بأن تكون بنت دون 9 سنين أو ينقطع لأقل من أقل الحيض ويتصل الانقطاع إلى أكثر الحيض. قال لا يعني تبين أن الصفة لم توجد ثم أراد الشارح أن يبين كيف يكون هذا الدم ليس بحيض. قال يحتمل أنها بنت دون 9 سنين. ليه قال 9 سنين؟ لأن عند الحنابلة أن البنت إذا كانت دون 9 في الغالب ما تحيض، فإذا خرج منها دم فليس دم بحيض، ليس دم حيض. فأراد لذلك قال قد تكون هذه بنت دون 9 سنين أو انقطع لأقل مدة الحيض، جاءها دم فانقطع من أقل يوم وليلة، قال هذا ما هو دم حيض. هكذا عند الحنابلة، وإلا عند ابن تيمية من الحنابل وغيرهم من فقهاء الحديث يقولون لا حد لأقله، ما له حد لأقله، قد يأتي قطرة وينقطع. قال أو ينقطع لأقل الحيض أو يتصل لأكثره، يعني ما ينقطع، يستمر حتى يتجاوز أكثره، وأكثر الحيض يتجاوز أكثره، وأكثر الحيض كم؟ 15 يوم. فإذا تجاوز أكثره تبين أن هذا الدم ليس دم بحيض. نعم. فلا يقع الطلاق. ولم يشرط في المغني الاتصال واشترقه أبو الخطاب وغيره ولا بد منه، لأنه إذا انقطع لما ذكر ثم جاء قبل الأكثر كان حيضا لكون مرأته ملفقة. طيب أبو الخطاب وغيره من الحنابلة قالوا يشترط أنها إذا بان الدم، إذا ظهر أن الدم ليس بحيض فلا تطلق، لأنه علق طلاقها بقال إذا حطي، إذا حطي فأنت طالق، هذا الدم ليس بدم حيض. فإذا رأى الدم لابد يتأكد، فإذا بان أنه ليس بدم بحيض متى يكون لا يكون دم حيض؟ قال إذا حاضت لأقل من يوم وليلة أو اتصل فتجاوز 15 يوم. يقول صاحب المغني ما اشترط هذا الشرط. قال أبو الخطاب وغيره لا بد من هذا الشرط، لأنه قد يأتيها ثم ينقطع، هذه سيما إذا كانت صغيرة، أول ما يأتيها البنت إذا أول ما يجيها الحيض تضطرب، ما لها عادة، يجيها يوم يوم ويوم آخر، وبعد الثاني يوم يجيها نصف ساعة، وبعد ثالث يوم يجيها يومين، فينقطع فلا تعرف عادتها. فهذه إن جاءها ساعة وانقطع ثم ثاني يوم ساعتين وانقطع ثم ثالث يوم 3 ساعات، قال هذه ينتظر بها أقل يوم وليلة ونعتبر هذا حيض. فإذا استمر ساعات ويجمع تلك الساعات مع بعضها، يعني إذا مثل يعني إذا استمر 15 يوم نجمع تلك الساعات ونضم بعضها إلى بعض، هذا الضم إذا وصل بها أقل الحيض فأكثره فهي حائض، فإذا كان دون ذلك فليست بحائض، فإذا جمعناها فرأينا أنها استمر بها أكثر من مدة الحيض فمعنى هذا دم استحاضة. هذه البنت أول ما يجيها الحيض جاءها ساعتين تمتنع عن الصلاة ثم انقطع بها 10 ساعات، يقال لا بعد ما ينقطع قال لها اغتسلي وتوضئي وصومي إن كان عليك صيام، ثم بعد 8 ساعات رأت الدم فيقال لها قفي لا تصومي ولا تصلي. فإذا استمر كذلك يوم ثم انقطع عنها، الشافعية يقولون الطهر بين الحيضتين ليس بطهر، هذا من جملة الحيض. والأئمة الثلاثة يقولون لا، هذه تعتبر ملفقة، أي تجمع الفترات التي بين الطهر فتجمعها فهو حيض، أما هذا فهو طهر. والذين يقولون ليس للحيض أقل يقول لا، هذا حيض وطهر وحيض وطهر، فإذا رأت الدم وقفت، وإذا انقطع اغتسلت وصلت. لعل هذا القول أقرب إلى الصواب، والله أعلم، هذا القول أقربه، لأن بقية الأقوال لا دليل عليها. إذا رأت الدم توقفت، فإذا انقطع ولم ترى دم وجف كل شيء، سيما إذا رأت قصة بيضاء، القصة البيضاء المرأة المعتادة التي مرت عليها أيام وهي تحيض، بعد ما ينقطع الدم، الدم يبدأ يقل سخونته ويقل سواده فيكون فيه احمرار، ثم يقل حتى يكون أصفر ثم قريب من الماء، كل هذا حيض، ثم يقف، فإذا عند الوقوف يخرج منها مادة بيضاء تسمى القصة البيضاء، فإذا انقطع وخرجت هذه القصة معناها طهرت، معناها ما يجيها حيض، دل على أنه انقطع تماما، فهذه تغتسل وتطهر، يأتيها زوجها إن كان متزوجة وتتوضأ وتصلي. هذه كثير من الناس يجهلونها، مع كلنا لنا أخوات ولنا بنات ولنا زوجات، فلا يصح أن يجهل الرجل القيم على نساء أن ينقل هذه الأحكام إليهن، فإنهن يجهلن ذلك، قد يضعن صلوات وأنت مسؤول أمام الله. نعم. وإن قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر، نص عليه. انظروا بين الفرق بين العبارتين. أولا هناك إذا قال إذا حضت فأنت طالق، طلقت بأول ما ترى الحيض. شوف العبارة الثانية، إذا قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق، إيش الفرق بين العبارتين؟ إذا حضت فأنت طالق، إذا حضت حيضة فأنت طالق، ما الذي زاد؟ كلمة حيضة، بارك الله فيك. هذه الكلمة جعلت فرق كبير بين المعنى الأول والثاني، بس مو نقرأ ونسمع مجرد سماع، لا، نقرأ ونسمع فنفهم. لما إذا قال لها أنت طالق إذا حضت حيضة فأنت طالق، لابد أن ترى الحيضة فتنتهي منها فينقطع فيقع الطلق. ولما إذا قال إذا حضت فأنت طالق بمجرد ما ترى الدم تطلق؟ شو لما فكرنا في الكلام تبين لنا المعنى، لكن لو قرأناه ما تبين لنا المعنى. لما توقفنا وتأملنا ظهرنا لا شيء من المعنى. إذا قال حطي حيضة يعني أتيت بحيضة، جئت بها كاملة وما تتكمل. ها، إذا قلت اضربه ضربة، ما يصح أنك تلكزه بأصبعك، واحد صباع ما ينفع، لا تسمى ضربة، لابد تكون ضربة كاملة بمجامع يديك. فإذا قال حط حيضة لابد أن تكون الحيضة كاملة، الحيضة كاملة يعني من بدايتها إلى نهايتها. تفرقنا بين العبارتين. فإذا المصنف لما أراد أأتي بهذا إنما أراد يبين أن التعابير في اللسان تختلف بها الأحكام، الأحكام تبعا لدلالات الألفاظ، فمن قال لزوجته إذا حط فأنت طالق غير من يقول إذا حط حيضة فأنت طالق. واضح؟ فمن قال إذا سافرت فسأمنح ولدك جائزة، ومن قال إذا سافرت سفرة سأمنح ولدك جائزة، هذا بمجرد ما يسافر يجب إتمام الشرط ووقوع الجائزة، وأما الثانية فلا تتم فلا يجب إتمام الجائزة إلا بسفره ثم عوده، تعتبر سفرة كاملة. واضح هذا؟ اقرأ الآن بعدها. وقيل لا تطلق حتى تغتسل منها. الأول بمجرد انتهاء الحيضة فطهرت وقع الطلاق، وفي قول لا ما يقع الطلاق إلى أن تغتسل. كيف؟ قال لأن الحيضة لا تنتهي من المرأة بمجرد انقطاع الدم، إنما تكون خلصت من الحيضة بانقطاع الدم والغسل، ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. هذا دليل الرواية الأولى الذين يقولون بمجرد انتهاء من الحيض، يقول الله عز وجل فإذا حتى يطهر، هي طهرت من الحيضة والله سماها طاهر، لما لا تسمونها أنت طاهر؟ قال فإن الله عز وجل اشترط الغسل، قال اشترط الغسل بقوله فإذا تطهرنا، والتطهر غير الطهر، بمعنى استعمال الماء فيه التطهر، وأما الطهر بمعنى أصبح الطاهر وهو نقيض الحيضة. هذه حجة من قال بالأول. نعم. وذكره ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة، والأول أصح، والظاهر أنه يقع سنيا، والظاهر أنه يقع سنيا. ليه قال الظاهر أنه يقع سنيا؟ ما قال في الأولى يقع سنيا، في الأول يقع بدعيا ولا سنيا؟ بدعيا. وهنا يقع سني ولا بدعي؟ هنا يقع سني. كيف وقع سني؟ لأن قال إذا حط حيضة، ولا تسمى حاضة حيضة إلا إذا انتهت منها، وإذا انتهت منها طهرت ولا ما طهرت؟ طهرت. فإذا طلقها، فإذا وقع الطلاق في حالة الطهر فهو طلاق سني. واضح هذا؟ نعم. ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها لأنها ليست حيضة كاملة. لا يقول نعتبر من الحيضة التي هي فيها، قال هذه ليست حيضة كاملة، قال إذا حط حيضة معناته حيضة كاملة، فهو يقول أنت حائضة الآن فإذا انقطع عنك الدم فأنت طالق. لا، أنا ما يسمى حيضة. إذا حط حيضة أي في المستقبل وحين ينقطع عنك الدم. نعم. فرع، إذا قال إذا حط حيضة فأنت طالق، وإذا حط حيضتين فأنت طالق، فحاضت حيضة طلقت واحدة، فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرها. إذا قال إذا حط حيضة فأنت طالق، وإذا حط حيضتين فأنت طالق، إيش وجه الإشكال في هذين المسألتين؟ وجه الإشكال لما يقول إذا حط حيضة فأنت طالق وقع الطلاق، حاضت وقع الطلاق، ما في إشكالات هذه. قال وإذا حط حيضتين فأنت طالق، يوم تحيض ثانية، إذا حاضت ثانية ضمها إلى الأولى تكون كم حاضت؟ حيضتين، وقع الطلقة. ولو اعترض معترض الأحكام ولي أمرها؟ قال لا، ما يقع عليها الطلاق، لأنك قلت وإذا حطي حيضتين فأنت طالق. هذه تأتي حيضة ثم حيضة فيقع الطلاق. قال لا، عطف عليها بالواو، والواو يفيد الجمع، فنضم هذه إلى الأولى تصير اثنين، تصبح اثنين. لكن لو قال إذا حط حيضة فأنت طالق ثم إذا حط حيضتين فأنت طالق، وعطف عليها ثم، تطلق بالحيضة الأولى طلقة ولا بد من حيضتين التاليتين فيقع فيها طلقة. وضحت الآن العبارة؟ اقرأ الآن النص وشوف الشرح من الذي يقول. إذا قال إذا حط حيضة فأنت لقت الثانية عند طهرها، فلو قال ثم إذا حط حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الحيضة الثالثة، لأن ثم للترتيب تقتضي حيضتين بعد الطلقة الأولى. اقرأ ما بعد بسم الله. وإن قال إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق، واحتمل أن يعتبر نصف عادتها، جزم به في الوجيد وصححه بالشرع، لأن الأحكام تعلقت بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق. احتمل اقرأ بعد. أيوة، احتمل. واحتمل أنها متى طهرت تبين وقوع الطلاق في نصفها وهو أشهر. إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق، إذا قال إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق، نصف الحيضة يعني في هذا الشهر، في مستقبل هذا الشهر يأتيها عادتها، فجاءت الحيضة، نصف حيضتها يحتمل معنيين. يحتمل المعنى الأول أن عادتها في الشهر 6 أو 7 أيام، وتنتظر 6 أيام، فإذا مر عليها 3 أيام وقع الطلاق. ويحتمل أن هذه الحيضة بمجرد ما تراها في الصباح تحسب إلى أن تنتهي، فإذا انتهت بعد 4 أيام 5 أيام 7 أيام تقسم هذا الطلاق على نصفين، فيقع 3 أيام ونصف، 4 أيام يومين ونصف. واضح؟ فأي الاحتمالين يلزمها ما نطق الزوج عليها؟ قال إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق، يلزمها الاحتمال الأول ما جرت به عادتها، أو يحتمل الاحتمال الثاني نأتي بالحيضة فلا يتبين لنا نصفها إلا بعد انتهائها، ما يتبين لنا نصفها إلا حتى تنتهي، وإذا انتهت عرفنا أن نصفها وقع الطلاق في ذاك النصف. عرفنا هذا الكلام جاء به لأجل أن يبين الفرق بين الدلالتين من حيث اللغة، لما قال نصف الحيضة ما نصف الحيضة، نصف عادتها ولا نصف الحيضة التي هي فيها فتقسمها قسمين. الكلام ده خلاص، بدل بدأت تثاءب معناه أتعبنا فنقف عليه، والحمد لله. نعم، شوفنا الناس بدأت تثاءب وتعبوا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الفقه علم جليل ويجب الصبر والمصابرة عليه، نسأل الله يفتح علينا وينفعنا بما نسمع بما نقول، وإذا الإنسان رزق الإخلاص يجعل الله في ذلك أجر عظيم، وإلا مجرد جلوسك واستماعك ورغبتك في هذا فلك في ذلك أجر إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة شكت في طواف العمرة أن الدم نزل عليها أي حاضت، ثم أكملت الطواف وسعت وقصرت، ثم خرجت فوجدت أنها حاضت ولا تدري هل هو أثناء الطواف أو بعده، هل تعيد العمرة؟ إن أحست في الطواف فيجب إعادة العمرة، وإلا ما أحست في الطواف لكن بعد السعي وجدت هذا الدم فيحتمل أنه في السعي، والسعي اختلف هل اشترط فيه الطهارة أو لا اشترط فيه الطهارة، لكن إذا طاف الطواف العمرة فانتهى عمرتها، لكن مدال هي شكت في العمرة دعلت أنها حست بشيء خرج منها، لما قال شككت في الطواف دل على أنها حست منها، فالأولى في مثل هذا إن تنتظر هنا، إن كانت من أهل مكة تنتظر حتى تطهر فتغتسل، أو ينتظر بها زوجها فتغتسل ثم تطوف وتسعى، وإن كانت من الآفاق وزوجها يلح على الرجوع ولا بد من الرجوع فهذه تتحلل وعليها فدية ثم تذهب معه، لأنها راح ما كان محرم عليها يكون حلال لها، ثم لا بد من إتيانها بعمرة مقابل هذه العمرة التي فسدت، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول هل على المرء طواف الوداع بعد الحج بأربعة أشهر؟ إذا حج وأراد يخرج من البيت ولو بعد 20 سنة وأراد الخروج يطوف. بسم الله. طيب يقول هل هناك فرق بين أن يكون مقيم في مكة أو في أحد مدن المملكة؟ كل من أراد حتى أهل مكة، حتى المكي إذا طاف إذا حج وأراد يروح إلى جدة يطوف طواف الوداع، كل أحد، كل من حج وأراد الخروج من مكة يطوف المكي وغير المكي كلهم. نعم. وماذا يقال في صلاة الجنازة إذا يعني جمع بين في الأموات بين أموات وطفل، لماذا يقال للطفل؟ يدعو لهم بالمغفرة جميعا، يغفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم ويعافهم، حتى الطفل يدعو لهم بالمغفرة ويدعو له أن يجيره الله من عذاب القبر، ويخصه بأن يدعو له ولوالديه بالمغفرة، اللهم اغفر له ولوالديه واجعله ذخرا وفرحا لوالديه. نعم. وجزاكم الله.